بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسألك اللهم أن تجيرنا من النار بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. درسنا اليوم هو الدرس السابع من سلسلة شرح نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في العقيدة والفقه. وقد وصلنا إلى قول الناظم عليه رحمة الله: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخرته انقضاء. هكذا في أكثر النسخ التي وقفت عليها لأوليته، ولو أبقينا اللفظ على حاله فقلنا لأوليته فلا يستقيم بها الوزن، فلذلك ضبطت في بعض النسخ بتسكين الواو هكذا لأوليته. ولو قال ليس للولية ابتداء لا سلم من هذا التغيير في اللفظ مع استقامة الوزن. وكذا في الشطر الثاني، ففي كثير من النسخ ولا لآخرته انقضاء، وفي شرح الناظم ولا للآخرية ولا للآخرية انقضاء، ولعل هذا أولى. فالذي أختاره والله أعلم أن يقال في هذا البيت ليس للأولية ابتداء ولا للآخرية انقضاء. وهذا البيت نظم فيه الناظم رحمه الله تعالى قول ابن أبي زيد ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. وهذا مأخوذ من القرآن ومن السنة. فأما القرآن فهو مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى في سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فهذه أربعة أسماء لله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى عز وجل، وهي الأول والآخر والظاهر والباطن. وهذه الأسماء الأربعة أفضل ما تفسر به ما جاء في السنة الصحيحة، وذلك ما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض، رب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو تفسير هذه الأسماء. فاسم الأول يدل على معنى الأزلية والقدم كما يعبر عن ذلك المتكلم، واسم الآخر يدل على معنى الأبدية، واسم الظاهر يدل على معنى العلو، وسيأتينا شرح هذه الصفة، صفة العلو لله عز وجل. واسم الباطن يدل على معنى القرب، أي أن الله عز وجل قريب من عباده، كما سيأتينا ذكره إن شاء الله سبحانه وتعالى. وتعبير المصنف رحمه الله تعالى بالأول والآخر، أو بما اشتق منهما وهو الأولية والآخرية، أولى من تعبير بعض المتكلمين في العقائد، فإنهم يعبرون بلفظ القديم والدائم، القديم والدائم. والقديم نحن نفهم أنهم يقصدون به نفس معنى الأول، وكذلك الدائم يقصدون به نفس معنى الآخر، ولكن مع ذلك فاستعمال الألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب وفي السنة أولى من استعمال الألفاظ المحدثة، خاصة أن لفظ القدم لا يدل في أصل اللغة على معنى الأزلية، وإنما يدل على التقدم على غيره. فحين تقول هذا قديم معناه متقدم على غيره، ولا تفهم من ذلك في أصل اللغة أنه بمعنى الأول، يعني بمعنى الذي لم يسبقه شيء، لم يسبقه شيء مطلقا. ولذلك في القرآن الكريم قال والقمر، وفي القراءة الأخرى والقمر، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. القديم هنا لا شك أنه لا يراد به أنه الأول، يعني غير المسبوق بالعدم، وإنما يراد به المتقدم على غيره. ولذلك فالصواب أن لفظ القديم أو اسم القديم ليس من أسماء الله الحسنى، ولا ينبغي إطلاقه على الله عز وجل، لكن يجوز في باب الإخبار ما لا يجوز في باب التسمية. بمعنى لا يصح أن نجعل هذا اسما من أسماء الله الحسنى، ولكن يصح أن نخبر عن الله عز وجل بأنه قديم، وأن نخبر عن صفاته سبحانه وتعالى بأنها قديمة، مع شرحنا للقدم بالمعنى المرادف للأولية، لا بالمعنى المتبادر من أصل اللغة والذي هو التقدم على غيره. فإذا شرحنا القدم بذلك، وهذا مذهب المتكلمين، فإنه لا يمتنع أن نخبر عن الله عز وجل بذلك. وأما باب التسمية فهو أضيق، باب التسمية أضيق من باب ماذا؟ من باب الإخبار. هذا معنى قوله رحمه الله تعالى ليس لأوليته ابتداء، أي ليس مسبوقا بعدم سبحانه وتعالى، ولا لآخريته انقضاء، أي لا يكون بعده عدم، لا يلحقه عدم سبحانه وتعالى. وهذا تفرد به الله سبحانه وتعالى، وهو واجب له سبحانه وتعالى، بخلاف بعض المخلوقات التي دل الدليل على أنها تبقى في الأبد، كنعيم الجنة وكما في النار من عذاب، وأهل الجنة وأهل النار، فقد دل الدليل على أنهما لا يفنيان، هذا هو الصحيح وهو الذي دلت عليه الأدلة المتكاثرة من الكتاب والسنة، فهما لا يفنيان، ولكن ليس بقاؤهما مشابها لبقاء الله سبحانه وتعالى، وذلك أن بقاء الله عز وجل واجب له، لازم له سبحانه وتعالى، بخلاف غيره فإن بقاء هذه المخلوقات إنما هو بمشيئة الله عز وجل، بمعنى أن الله عز وجل شاء أن تبقى هذه المخلوقات، فهي باقية بمشيئته سبحانه وبإرادته سبحانه وتعالى. نعم. ثم بعد ذلك قال الناظم رحمه الله تعالى: لم يدر كنه وصفه مخبر، ولم يحط بأمره مفكر، ذو الفكر في آياته يعتبر، وما له في ذاته تفكر، وما له في ذا في نعم وما له في ذاته تفكر. هذا البيت الثاني وهو قول الناظم ذو الفكر في آياته يعتبر وما له في ذاته تفكر، هكذا وجدت البيت في شرح الناظم، وفي النسخ الأخرى جاء بصيغة أخرى وهو ذو الفكر يعتبر في آياته وما له تفكر في ذاته. وهذه الصيغة الثانية فيها شيء من الثقل بسبب وجود زحاف من الزحافات الثقيلة، وهو الجمع بين الخبن والطي في الجزء الثاني من الشطر الأول، وهو قوله ذو الفكر يعتبر في آياته. فالصيغة الأولى التي ذكرت أولى لسلامتها من هذا الثقل، مع أن الصيغتين متساويتان في المعنى. جيد، إذن قوله لم يدري كنه وصفه مخبر، ولم يحط بأمره مفكر، ذو الفكر في آياته يعتبر وما له في ذاته تفكر، نظم أمين لقول ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في الأصل: لا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته، ولا يتفكرون في ماهية ذاته. ما معنى هذا الكلام؟ معناه الإجمالي أن أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه، أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم يثبتون هذه الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. ثم إثباتهم لهذه الصفات هو إثبات للمعنى، أي لمعاني هذه الصفات، مع كونهم يفوضون في كيفية هذه الصفات. فنحن معاشر أهل السنة والجماعة لا نفوض المعاني، ولكن نفوض الكيفية. وبيان ذلك أن نقول إن كل صفة من صفات الله عز وجل لها معنى يعرف من لغة العربي ومن نصوص الشرع، وهذا المعنى نحن نثبته، وبمقتضى هذا المعنى فإننا نميز بين صفة وصفة أخرى. مثلا نحن نثبت لله عز وجل صفة الاستواء، ونثبت صفة النزول. فالاستواء في لغة العرب معلوم، وكذلك النزول في لغة العرب معلوم، وإثباتنا لهذين المعنيين يجعلنا نجزم بأن الاستواء غير النزول، بأن الاستواء غير النزول، فهما صفتان مختلفتان، معنى كل واحدة منهما مخالف لمعنى الأخرى. وهذا بخلاف المفوضة الذين يفوضون في المعاني، فإنهم يقولون ما ندري ما الاستواء، يعني يفوضون في معنى الصفة، ما ندري ما الاستواء ولا ما النزول ولا ما السمع ولا البصر، يحتمل أن يكون السمع هو البصر، وأن يكون الاستواء هو النزول كما يصرح به بعضهم. وهذا التفويض من شر مذاهب أهل البدع، وهو مخالف لمذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم، الذين كانوا يثبتون الصفات ويحققون معانيها. وهذا التفويض سرى إلى مذاهب المتأخرين من المتكلمين، وجعلوه مع التأويل مذهبين مقبولين عندهم، فيقولون الصفات إما أن نتعامل معها بمذهب المتأخرين وهذا هو التأويل، أو نتعامل معها بمذهب المتقدمين أي بمذهب السلفي، وهذا هو التفويض. ويزعمون أن مذهب السلفي هو التفويض أي تفويض المعاني، وهذا غير صحيح، وقد رد عليهم أهل السنة والجماعة في هذا الباب ردودا قوية. ولذلك قال صاحب جوهرة التوحيد ما معناه: أي نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. بمعنى كل نص أوهم تشبيها، لأنهم ما يصيرون إلى التأويل أو التفويض إلا بعد أن يبدأون بالتشبيه، فلا يوجد مؤول أو معطل إلا وقد صار التشبيه أولا إلى قلبه، وإلا لا يلجأ إلى التأويل لو لم يتوهم أن في النص تشبيها. فالمقصود أنه يقول كل نص أوهم التشبيه أي فهم منه التشبيه أي في زعمه هو، وإلا فنحن لا نتوهم التشبيه من نصوص الصفات أصلا. فيقول أوله أو فوض ورم بذلك ورم تنزيها، أي رم تنزيها الله عز وجل عن التشبيه، عن مشابهة المخلوقات. فهذا مذهبهم، وهم يجيزون الأمرين، يجيزون لك أن تكون مفوضا أو أن تكون مؤولا. أما نحن معاشر أهل السنة فنقول التفويض خطأ وضلال، والذي يدخل فيه التفويض إنما هو كيفيات الصفات لا معانيها. بمعنى نثبت صفة الاستواء ونعلم أن الاستواء له معنى معروف في لغة العرب يدور على معاني الارتفاع والاستقرار ونحو ذلك، ثم حين نسأل عن كيفية هذا الاستواء كيف هو، هل هو مثلا مثل استواء المخلوقين؟ لا، ننزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقات، وننزه صفات الله عن أن تكون مثل صفات المخلوقين. ولكن كيف هي هذه الصفة هذا شيء لا سبيل لنا إلى معرفته، فنفوض في الكيفية. وهذا دستورنا فيه قول الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى حين سئل عن الاستواء، فأطرق رحمه الله تعالى حين سئل كيف الاستواء، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق رحمه الله تعالى في القصة المشهورة وعلته الرحضاء، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معلوم، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وأراك رجل سوء فأمر به فأخرج. وهذه القصة وردت بصياغ وروايات مختلفة لكنها تدور على هذا المعنى، وهو معنى أن الاستواء معلوم، وإنما المجهول هو الكيف. الاستواء معلوم والكيف مجهول، أو الاستواء غير مجهول والكيف غير معلوم. فلاحظ أن الإمام مالكا رحمه الله تعالى وهو من أئمة السلفي لا يخالف في ذلك السلف ولا السلف يخالفونه فيه، يثبت الاستواء ويثبت معناه ويقول هو معلوم، أي نعرفه من مقتضى لغة العرب، لكن الذي نجهله هو كيفيته. ثم يقول الإيمان به واجب، لأن هذا شيء ثبت في الكتاب وفي السنة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن الكيفيات أمر لم يكن عند السلف الصالح رضوان الله عليه، ما أثر عن صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستواء كيف هو، أو عن النزول كيف هو، أو عن سمع الله أو بصره أو يده أو نحو ذلك من الصفات، كيف هي هذه الصفات. وإنما بدأ السؤال عن الكيفيات فيما بعد، حين دخلت المذاهب الكلامية البدعية إلى هذه الأمة. فهذا هو ملخص ما يريد الإمام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى أن يذكره في هذا الباب. فيقول: لا يبلغ كنها صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون. الكنه يأتي بمعان مختلفة، فيكون بمعنى القدر والغاية ونحو ذلك، وفسره بعض الشراح بأنه الحقيقة، بأنه الحقيقة. وحينئذ يكون معنى كلام ابن أبي زيد لا يبلغ حقيقة صفته الواصفون، وهذا يحتاج إلى شيء من النظر، أو هو محل نظر. أولا لأن الكنه بمعنى الحقيقة يحتاج إلى دليل، يعني ورود الكنه بمعنى الحقيقة يحتاج إلى دليل من اللغة مثلا. وثانيا لأننا إن فسرنا الكنه بالحقيقة فمعنى ذلك أو نفهم من ذلك أن الإمام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى يمنع العلم بحقيقة الصفات. حين نقول حقيقة الصفات المتبادر إلى الذهن هو معانيها، وحينئذ يكون هذا حملا لكلام ابن أبي زيد على معنى التفويض غير المعروف عن السلف الصالح رضوان الله عليهم. وإذا كنا نعلم بأن ابن أبي زيد كان على لب عقيدة السلف، فإن الظاهر أن حمل كلامه على تفويض المعنى لا شك أنه غير صحيح. والصواب إذن أن نقول الكنه في كلامه معناه القدر، بمعنى لا يبلغ الواصفون معرفة قدر صفته، أي كيفية الصفة، يعني العلو أثبتنا العلو، لكن ما قدر العلو، ما كيفيته، هذا هو الذي لا نستطيعه. أما حقيقة العلو أي معناه معنى الصفة فهذا لا بد من إثباته. فإذا هذا معنى لا يبلغ كنها صفته الواصفون، وهذا ليس خاصا بصفات الله سبحانه وتعالى، بل هنالك أمور أخرى مخلوقة ومع ذلك لا نعلم كنهها، أي لا نعلم قدرها وكيفيتها مع إثباتنا لمعانيها. من ذلك مثلا بعض ما في الجنة مثلا، فقد أخبر الله عز وجل وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أن في الجنة أنهارا، وأن فيها طعاما، وأن فيها فاكهة، وأن فيها عسلا، وأن فيها خمرا، ولكن ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء كما أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، بمعنى أننا نثبت هذه الأشياء، نعرف ما العسل، نعرف ما الخمر، نعرف النهر ما هو، لكن كيفية هذا النهر، كيفية هذا العسل أو هذه الفاكهة أو نحو ذلك، هذا شيء لا ندركه، بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن ربه سبحانه وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مع أن الأسماء ها هي موجودة، ولكن يقول ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان هذا في الأشياء المخلوقة فكيف بالصفات، صفات الله عز وجل سبحانه وتعالى. وهذا نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من كتبه، من بينها في الرسالة التدمورية نبه على هذا المعنى رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. فيقول لا يبلغ كنها صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون، ولا يحيط بأمره المتفكرون. حين نقول بأمره هنا نعلم أن الأمر يشمل نوعين اثنين، هنالك الأمر الكوني والأمر الشرعي. فالأمر الكوني القدري هو الذي به يخلق الله عز وجل المخلوقات مثلا، كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والأمر الشرعي هو الأوامر التي يأمر بها الله سبحانه وتعالى، مثل مثلا الله عز وجل أمر بالصلاة، أمر بالزكاة إلى غير ذلك. فالأمر القدري هذا لا سبيل لنا إلى، يعني نحن ما علينا إلا أن نؤمن به. الأمر القدري الكوني ما علينا، واجبنا أن نؤمن به ونثبته. والأمر الشرعي هذا واجبنا أن نمتثل له. طيب، الآن قول ابن أبي زيد ولا يحيط بأمره المتفكرون، ما معنى ذلك؟ الإحاطة معناها العلم الشامل، معناها العلم الشامل. وإذا حملنا الأمر على هذين القسمين، أي على الكوني والشرعي، فنقول معنى كوننا لا نحيط بأمره الشرعي، معنى ذلك لا نحيط بالحكم التي في هذه الأوامر الشرعية، لا نحيط بالحكمة التي هي موجودة في الأمر. مع كوننا نثبت الحكمة، فحين يأمر الله عز وجل بالصلاة وينهى مثلا عن شرب الخمر، نعلم أن في ذلك حكمة، قد ندرك هذه الحكمة وقد لا ندركها. فهذا معنى كوننا وإن تفكرنا لا نحيط بالأمر الشرعي، أي لا ندرك كل الحكم التي هي موجودة في هذا الأمر الشرعي. وأما بالنسبة للأمر الكوني فهو كذلك يفعل سبحانه وتعالى أشياء من قبيل الأمر الكوني، هي أيضا تشتمل على حكم وتشتمل على مصالح. مثلا الله عز وجل خلق السماوات والأرض، مثلا خلق كذا، فعل كذا سبحانه وتعالى، هذا أيضا لا سبيل لنا إلى أن ندرك الحكم والمصالح التي ينطوي عليها هذا الأمر الكوني وهذا القدر. ولذلك واجبنا أن نؤمن به، واجبنا أن نؤمن به، لأنه لا سبيل لنا إلى إدراك أسراره وحكمه. هذا معنى قوله ولا يحيط بأمره المتفكر. ثم أكد رحمه الله تبارك وتعالى هذا المعنى بقوله يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. يعتبر المتفكرون في آياته، الآيات أيضا قسمان، آيات كونية وآيات شرعية. فالآيات الكونية هي ما نشاهده في هذا الكون من سماء وأرض ونزول مطر وحركات النجوم والأفلاك ونحو ذلك، ويعني خروج النبات ونحو ذلك من الأمور الكثيرة التي هي آيات كونية مشاهدة. والآيات الشرعية هي ما في كتاب الله عز وجل من الآيات المحكمات البينات. ما واجبنا إذن تجاه هذه الآيات؟ واجبنا أن نعتبر ونتعظ بملاحظة هذه الآيات، فنشاهد الآيات الكونية من الليل والنهار والشمس والقمر والأفلاك والنجوم والنبات والمطر ونحو ذلك، نشاهد ذلك ونعتبر به، نتدبره، نتأمله، كما قال الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إذن هذه آيات كونية، ومثلها الآية الأخرى في آل عمران، إن في أواخر آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أولو الألباب هم المتفكرون، هم أصحاب العقول. إذن نحن مطالبون بتدبر الآيات الكونية، والآيات الشرعية يعني القرآن، هذا أيضا نحن مطالبون بالتفكر في هذه الآيات وتدبر هذه الآيات. أفلا يتدبرون القرآن؟ يعني استفهام استنكار. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة الدالة على وجوب تدبر القرآن الكريم. إذن يعتبر المتفكرون بآياته، أي يتعظون بآياته، ولا يتفكرون في ماهية ذاته، لا يتفكرون في ماهية ذاته. هذا يشبه قوله من قبل ماذا؟ لا يبلغ كنها صفته الواصفون. هناك ذكر الصفات وهنا ذكر الذات، هل بين هذين الأمرين تعلق وملائمة؟ نعم. لما؟ لأن من قواعد أهل السنة والجماعة أن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات. الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات، وهذا أيضا من القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام في التدمرية وغيرها من كتبه، وذكر يعني وفصلها في مواضع. كلامنا في الصفات فرع أي متفرع عن كلامنا في الذات. كيف ذلك؟ كلامنا في الذات أي في ذات الله عز وجل، هل هو كلام إحاطة وعلم وإدراك للكيفيات؟ لا، بل هو كلام إيمان وإثبات للمعاني دون الكيفيات. فكذلك ينبغي أن يكون الكلام في الصفات، كما أننا لا ندرك كيفية ذاته سبحانه وتعالى ولا سبيل لنا إلى ذلك، فأيضا لا ندرك كيفية صفاته سبحانه وتعالى. مفهوم؟ في المخلوقات مثلا حين أقول أنا أعرف زيدا، أعرف زيدا، أدرك ذاته، فيمكنني أيضا أن أدرك صفاته، كما أعرف كيفية ذاته أعرف كيفية صفاته. هذا في المخلوقين ولله المثل الأعلى. ما يصح مثل هذا في خصوص الله سبحانه وتعالى. لما؟ لأننا لا ندرك كيفية ذاته. لذلك قال ولا يتفكرون في ماهية ذاته، أي في كيفية هذه الذات، لا سبيل إلى ذلك. وبالتالي لا سبيل لنا إلى التفكر في صفات هذه الذات، لأن الصفات متعلقة بالذات. جيد. إذن بين قوله لا يبلغ كنها صفته الواصفون وقوله ولا يتفكرون في ماهية ذاته تناسب واضح. إذن قال الناظم لم يدر كنها وصفه مخبر، هذا واضح، ولم يحط بأمره الشرعي والقدري مفكر، واضح، ذو الفكر في آياته يعتبر وما له في ذاته تفكر، أي ليس له تفكر في ذاته سبحانه وتعالى. ثم قال الناظم فهو كما في آية الكرسي سبحانه من مالك علي. هذا من تصرف الناظم رحمه الله تعالى وحسن ضبطه للطائف الوزن، لأنه في هذه في هذا البيت أو في الشطر الأول من هذا البيت نظم كلاما للمصنف، هذا الكلام كله مأخوذ من آية الكرسي، وذلك أن المصنف رحمه الله تعالى قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الجمل وهي أربع جمل، هذه الجمل كلها جزء من آية الكرسي. فلذلك الناظم بدلا من أن ينظم هذه الجمل كلها أحالك على آية الكرسي، أحالك على آية الكرسي، لأنك وأنت تدرس هذه الرسالة لا شك تحفظ القرآن فتعرف آية الكرسي. ولذلك قال فهو كما في آية الكرسي. وزادك سبحانه من مالك علي، سيأتي ما لها من تعلق بالأبيات التي بعدها إن شاء الله. إذن يقول ابن أبي زيد في الأصل ولا يحيطون بشيء من علمه، هذه كما قلنا من آية الكرسي، وآية الكرسي فيها أشياء مفهوم، فيها جمل أخرى غير هذه الجمل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فآية الكرسي فيها عشر جمل كما نص على ذلك المفسرون، والجمل الأخيرة هي التي ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى هنا. قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ذكر المفسرون أن هذا الجزء من الآية يحتمل معنيين، ولا يحيطون بشيء من علمه، المعنى الأول لا يطلعون على شيء من علم الله عز وجل إلا بما شاء أن يطلعهم عليه، بمعنى أن الله عز وجل علمه أحاط بكل شيء، والناس المخلوقون لا يستطيعون أن يعرفوا شيئا من هذا العلم إلا إن أطلعهم الله عليه، إلا إن يعني إلا إن شاء سبحانه وتعالى أن يطلعهم على شيء من علمه. ولو أن يكون هذا المخلوق نبيا مرسلا، لذلك يقول الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصبا. ويقول الله عز وجل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ويقول سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولكن يعلم من الغيب ما أعلمه الله تعالى به، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في هذا الباب. إذن هذا المعنى الأول الذي تحتمله هذه الآية. المعنى الثاني لا يحيطون، ولا يحيطون بشيء من علمه أي لا يعلمون شيئا من علم ذاته سبحانه وتعالى وصفاته سبحانه وتعالى إلا بما أطلعهم الله عليه، بمعنى لا يحيطون بشيء من علمه أي لا ندرك شيئا من علم الذات ومن علم الصفات إلا بما شاء الله تعالى أن يعلمنا به ويخبرنا به. فهذان معنيان في هذه الآية. نعم. وقد يكون هذا المعنى الثاني أكثر مناسبة في هذا السياق لمراد ابن أبي زيد، لأن كلامه رحمه الله تبارك وتعالى عن العلم بذات الله وبصفاته، يقول لا يتفكرون في ماهية ذاته، ويقول لا يبلغ كنها صفته الواصفون، فيناسب هذا أن يكون قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يحيطون بشيء من علم ذاته وصفاته. لكن مع ذلك نقول المعنيان واردان. ثم قال وسع كرسيه السماوات والأرض، أي كرسي الله عز وجل الكرسي، وهذا مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، كبير جدا لا يدرك كيفيته أحد من الناس، لأنه يعني من مخلوقات الله العظيمة جدا، ووصفه بأنه وسع السماوات والأرض. فنحن لا نؤول مثل هذه الأمور. الكرسي معلوم من اللغة، معروف في اللغة، بمعنى لا سبيل لنا إلى أن نسلط عليه سيف التأويل. الكرسي معروف في اللغة. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الكرسي هو العرش، والكرسي مذكور في القرآن في هذه الآية، والعرش مذكور في آيات أخرى. والأظهر والله تعالى أعلم أن العرش غير الكرسي، أن العرش غير الكرسي، وأن هذين معا هما من مخلوقات الله عز وجل العظيمة. ومما يدل على عظمها ما جاء في الأثر ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في فلاح، هذا يدل على عظم الكرسي. وأيضا العرش عظيم جدا، مخلوق عظيم، والذي عليه أهل السنة أن العرش أعظم من الكرسي. جيد. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. ورد في أثر عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين، وجاء مرفوعا بإسناد فيه ضعف. قال ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يصعب عليه سبحانه وتعالى حفظهما ولا يثقل عليه سبحانه وتعالى، بل الله عز وجل قادر على حفظ السماوات والأرض لكمال قدرته عز وجل، كما قال الله عز وجل أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. الشاهد هو أن الله عز وجل لم يعي بخلق السماوات والأرض، فكيف يعي سبحانه وتعالى بحفظهما؟ وقال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على هذا المعنى. وهو العلي العظيم، هذان اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو العلي العظيم. وهذان الاسمان يدلان على صفتين من صفات الله عز وجل، وهما صفة العلو وصفة العظمة. صفة العلو وصفة العظمة. فأما العلو فهذا يشمل ثلاثة أمور: العلو الذي نثبته لله عز وجل يشمل أمورا ثلاثة، هي علو القدر، وعلو القدر أو علو الشأن، وعلو القهر، وعلو الذات. مفهوم؟ نعم. كما قال حافظ حكمي: علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. فهذه أمور ثلاثة: علو الشأن، بمعنى كما نقول مثلا هذا الملك أو هذا الأمير عال إذا قورنا مع الواحد من رعيته. أي علو هذا؟ هذا علو الشأن. وكذلك العالم شأنه يجعله أعلى وقدره يجعله أعلى من غير العالم، هذا علو الشأن، لا شك أن هذا ثابت لله سبحانه وتعالى، فهو عال على خلقه بهذا الاعتبار. وأيضا علو القهر كما قال الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده، بمعنى أنه سبحانه وتعالى عال عليهم علو قهر، هو قاهرهم وهم مقهورون له سبحانه وتعالى. هذان النوعان من أنواع العلو لا خلاف فيهما بين طوائف الأمة كلها، كل الطوائف تثبت هذين النوعين لا إشكال فيهما. أما العلو الذي فيه للعلماء نقاش بين أهل السنة وغيرهم وبين طوائف الملة فهو علو الذات، بمعنى أن الله عز وجل عال بذاته على خلقه، مستوٍ على عرشه سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. فهذا العلو هذا دلت عليه أدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة ومن العقل ومن الفطرة، فمن ذلك مثلا من القرآن الكريم مثلا قوله سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله سبحانه وتعالى آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وأيضا في السنة الحديث المشهور الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وأيضا حديث الجارية التي جاء بها صاحبها وسيدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر القصة وأنه لطمها وأنه يريد أن يعتقها، فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله، فقالت في السماء وأشارت إلى السماء فقال أعتقها فإنها مؤمنة، والحديث في صحيح مسلم، وغير ذلك من الأدلة ومن كلام السلف الصالح رضوان الله عليهم الشيء الكثير، بحيث لا سبيل إلى إنكار هذه الصفة. وذلك قال بعض أهل العلم على صفة العلو ما يقرب من 1000 دليل ما بين أدلة الكتاب والسنة والآثار عن السلف والعقل والفطرة ونحو ذلك. فمثلا دليل الفطرة هذا بعض الناس لا يذكره، ولكن هذا دليل قوي في هذا الباب، وهو أن الفطرة التي فينا تجعلنا إذا أردنا أن ندعو الله عز وجل أو أن نتوجه إليه سبحانه وتعالى أننا نتوجه إلى جهة العلو إلى جهة السماء بالفطرة، ولا نتوجه إلى جهة أخرى. وبهذا وعلى هذا المبدأ وردت القصة المشهورة حين كان أبو المعالي الجويني في مجلس له وكان يقرر عقيدته في هذا الباب، فيقول كان الله ولم يكن شيء معه وهو الآن على ما كان عليه إلى غير ذلك، يريد أن ينفي بذلك العلو وصفة الاستواء على العرش. فأحد الحاضرين يقال له الهمداني سأله قال له يا أستاذ لا أكلمك في هذا كله، ولكن أخبرني عن هذه الضرورة التي يجدها من يريد أن يدعو الله أنه يتوجه بقلبه إلى السماء، يعني أخبرني عن هذه الضرورة، هذه شيء في الفطرة، أخبرني عن هذا، أتركني من هذه النقاشات الجدلية ولكن أخبرني عن هذا. فضرب أبو المعالي الجويني على رأسه وقال حيرني الهمداني. فهذه كلها أدلة دالة على معنى العلو، وكما قلت لكم الأدلة كثيرة ولا يمكن أصلا أن نحيط بها ولا بعشرها في مثل هذه الدروس، لكن أحيلكم على كتابين فيهما جمع طيب وحسن لأدلة العلو. أولهما كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية لغزو المعطلة والجهمية للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، والثاني كتاب العلو للعلي الغفار للحافظ الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى، ففيهما جمع حسن لكثير من الأدلة الدالة على معنى ماذا؟ على معنى العلو لله سبحانه وتعالى. وسيأتينا في سياق كلام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى ذكر الاستواء على العرش وأدلة ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. ثم قال ابن أبي زيد: العالم الخبير، المدبر القدير، السميع البصير، العلي الكبير، الناظم رحمه الله تعالى نظم هذا بقوله قال في آية الكرسي: نعم، سبحانه من مالك علي، وهو الخبير والمدبر القدير، وهو السميع والبصير والكبير. هذا تقريبا نظم فيه كل ما ذكره صاحب الأصل هنا، فقال وهو الخبير، بقي له العالم. العالم هذه لم يذكرها هنا لأن الوزن لم يسعفه ربما، أو لأن الكلام عن صفة العلم سبق وسيأتي، فذكر الخبير، قال وهو الخبير والمدبر القدير، وهو السميع والبصير والبصير والكبير، بقي له العلي، هذه ذكرها في الشطر السابق يعني في البيت الذي قبله حين قال: فهو كما في آية الكرسي سبحانه من مالك علي، وكان بإمكانه أن يقول سبحانه من عالم علي، وهو الخبير والمدبر القدير، وهو السميع والبصير والكبير، وحينئذ يذكر كل ما ذكره صاحب الأصل: العالم والخبير والمدبر والقدير والسميع والبصير والعلي والكبير. يعني كان بإمكانه أن يقول سبحانه من عالم بدلا من مالك. وعلى كل حال الأمر في هذا يسير جدا، لأن مراد صاحب الأصل ذكر بعض أسماء الله عز وجل، ما أراد الإحاطة بأسمائه سبحانه وتعالى، ولذلك فالناظم ذكر ما ذكره صاحب الأصل وقد أغفل شيئا منه، والأمر فيه يسير كما ذكر. هذه الأسماء هي كما ذكرنا أسماء تحمل صفات أو تتضمن صفات وتدل على صفات، وسيأتينا إن شاء الله تعالى عند ذكر الأسماء الحسنى والصفات العلى سيأتينا ذكر المناسبة التي بين الأسماء والصفات، طيب، ووجه دلالة الواحد منهما على الآخر. فبدأ بقوله العالم الخبير، هكذا قال في بعض النسخ العليم الخبير وهو أولى. لما هو أولى؟ لأن هذا هو الذي ورد به القرآن، فالقرآن ورد بلفظ العليم، يعني عند الإطلاق بلفظ العليم، كما في قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فأولا هكذا ورد في القرآن مطلقا، وأيضا يرد مقترنا في القرآن باسم الخبير، إذن العليم مقترن باسم الخبير. أما عالم ففي القرآن يرد، لا يرد مطلقا، وإنما يرد مقيدا، مثلا عالم الغيب أو عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، عالم الغيب والشهادة، وهكذا يكون مقيدا. فلذلك إذا أردنا الالتزام بما في القرآن الكريم فالأفضل أن نقول العليم الخبير، على أن العليم والعالم كلاهما يدل على صفة العلم، لكن لفظ العليم صيغة مبالغة بخلاف العالم فهو اسم فاعل، فصيغة المبالغة تدل على يعني أكثر مما تدل عليه صيغة اسم الفاعل. إذن قال العليم الخبير، الأمر فيهما واضح، فهما يدلان على معنى العلم والخبرة. فالعلم معناه إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل المعلومات، والخبرة تكون في بواطن الأمور، يعني في الأشياء الدقيقة. الله سبحانه وتعالى خبير ببواطن الأمور، خبير بالأشياء، بالأسرار التي يسترها الناس، بما في القلوب إلى ما أشبه ذلك. هذا معنى العليم والخبير. ثم قال المدبر القدير. المدبر القدير، في الحقيقة المدبر لم يرد والله تعالى أعلم في بهذا اللفظ، يعني في القرآن الكريم، على أنه اسم من أسماء الله تعالى، ولكن وردت الصفة، يعني ورد وصف الله تعالى بالتدبير والإخبار عنه بمعنى التدبير، وهذا كثير جدا، كما في قوله سبحانه وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. فيدبر الأمر، هذا إخبار عن الله تعالى بأنه يدبر بصفة التدبير، ولكن لفظ المدبر أو اسم المدبر ينبغي أن يتوقف فيه، لأنه هل ورد في دليل مثلا أنه إثبات هذا الاسم أم لا، الله تعالى أعلم. أما القدير فهذا واضح، هذا اسم من أسماء الله تعالى معروف، وهو يدل على صفة القدرة، وورد في القرآن وهو على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء قدير إلى غير ذلك. فهو قدير بمعنى أن له القدرة التامة الشاملة التي لا يعزب عنها شيء، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، وهو المدبر الذي يتصرف في الكون كله، يتصرف في جميع المخلوقات، يتصرف في الناس وفي البشر، يعني يتصرف في البشر ويتصرف في أفعالهم التي يفعلون، ويتصرف في حركات الأفلاك وفي الأرض وفي السماء إلى غير ذلك، ويدبر كل ذلك بمقتضى مشيئته وحكمته سبحانه وتعالى. جيد، المدبر القدير. ثم قال والسميع البصير، هذان اسمان ثابتان لله عز وجل دالان على صفتي السمع والبصر. السمع بمعنى أن الله عز وجل سمعه أحاط بالمسموعات كلها، والبصر بمعنى أن الله عز وجل أحاط بصره بكل المرئيات، بكل المبصرات، كما قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية كما أسلفنا ذلك، في أولها نفي وفي آخرها إثبات. فيها نفي المشابهة والمماثلة للمخلوقين مع ما يتضمنه ذلك من إثبات الكمال له سبحانه وتعالى، وفي آخرها إثبات صفتي السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. لذلك الذين لا يثبتون السمع والبصر كالمعتزلة وبعض الجهمية ونحوهم، هؤلاء يعني يضيقون بهذه الآية، وذلك أثر، وهذا من اللطائف، أن في زمن ابن أبي ذؤاد كانوا يعني يكتبون على ظهر الكعبة وفي مواضع متعددة، يكتبون ليس كمثله شيء وهو العليم الحكيم، لأنهم لا إشكال عندهم في إثبات العلم والحكمة، ولكن عندهم إشكال في إثبات السمع والبصر. فالسمع والبصر لله عز وجل ثابت بأدلة كثيرة، منها أيضا قول الله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قد سمع وتشتكي إلى الله والله يسمع إن الله سميع. فتأمل كيف أن الله تعالى أثبت في هذه الآية صفة السمع بالاسم الذي هو السميع، وبالفعل الماضي سمع، وبالفعل المضارع يسمع. وقصة أو حديث عائشة في سبب نزول هذه الآية معروف، فإنها قالت رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، إني في ناحية البيت يغيب عني، أو كما قالت، شيء مما تقوله المجادلة، والله عز وجل أنزل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إلى آخر الآية. إذن السميع البصير، ثم العلي الكبير. العلي هذه شرحناها من قبل، تثبت صفة العلو لله سبحانه وتعالى. والكبير هذه فيها إثبات صفة الكبر لله سبحانه وتعالى، بمعنى العظمة، بمعنى أن الله تعالى أكبر من كل مخلوقاته، وأن المخلوقات كلها يعني لا تقارن بكبرياء الله عز وجل وبعظمته سبحانه وتعالى. والعلي الكبير هذان الاسمان وردا مقترنين في القرآن الكبير، في القرآن الكريم، وهو العلي الكبير هكذا في القرآن. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. ثم قال الناظم رحمه الله: وهو فوق عرشه المجيد بعلمه جل عن التقييد. هذا حاول فيه أن ينظم قول ابن أبي زيد، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. وأنت ترى ما في هذا النظم من مخالفة، فلذلك سننبه إن شاء الله تبارك وتعالى في درسنا المقبل على ما وقع للناظم هنا من تحريف لما في الأصل، ونذكر شرح كلام الأصل وما نقترحه في هذا الباب نظما. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله.